جل أن يجمعنا دائما على الخير والأمن والإيمان، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن ينصر إخواننا المسلمين في حلب. اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك، سبحانك وبحمدك. اللهم أنج المستضعفين في حلب، اللهم أنج المستضعفين في حلب. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم وأرنا فيهم يوما أسودا.